هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر سهرة مع نهى بوسنيرة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير. برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعانا هيام مخرج سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. الموسيقى المصرية هي جزء من عبقرية مصر اللي بجذورها بتمتد من بدايات التاريخ، حيث أجدادنا المصريين القدماء اللي شفنا تراثهم على جدران المعابد، وبتستمر لحد الآن، بيحملها فنانين مصريين مبدعين بأعمال تخطت الحدود الجغرافية لمصر ووصلت لأذان العالم، وده سر من أسرار العبقرية المصرية. وضيفنا النهاردة هو أحد هؤلاء الفنانين. الأستاذ الدكتور محمد شبانة الفنان، وأستاذ الموسيقى الشعبية والغناء بأكاديمية الفنون. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ المستمعين الكرام. دكتور محمد، الموسيقى زي ما قلنا هي سر من أسرار العبقرية المصرية اللي جعلت لمصر تفرد ثقافي خاص بيها، وبيها كانت مصر ضيفة على معهد الشرق للتراث بدولة الإمارات العربية الشقيقة في برنامج أسابيع التراث العالمي اللي بينظمه المعهد، وكان الاحتفال باليوم الثقافي المصري اللي حضرتك كنت مشارك فيه. في الأول نتعرف من حضرتك على إيه هو برنامج أسابيع التراث العالمي اللي بينظمه معهد الشرق. حقيقي معهد الشرق للتراث هو مؤسسة علمية أكاديمية في إمارة الشرقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحقيقي هذا المعهد يعني انطلق منذ سنوات قليلة، لكنه بيطلع بدور مهم جدا جدا في الاحتفاء بتراث العالم كله، مش بس المنطقة العربية ولا منطقة الخليج، لكن حقيقة الأمر انه المعهد من ضمن فعالياته انه بيحتفي بالتراث العالمي. وانت عارف حضرتك ان في اتفاقية سنة 2003 تبع اليونسكو اللي هي اتفاقية التراث الثقافي غير المادي، اللي كتير جدا من الدول بما فيهم مصر من الدول الموقعة عليه، وهذه الاتفاقية بتحتفي بأوجه الإبداع غير المادي في كل الثقافات. وطبعا زي ما حضرتك أشرتي إنه مصر كدولة قديمة ودولة رائدة ودولة يعني متبحرة في الحضارة، اللي هي لازالت بتمتد جذورها وتجلياتها حتى وقتنا الحاضر. في شك ان احنا عندنا من القوى الناعمة في مجالات الابداع، سواء كان الابداع الشعبي بكافة صنوفه او الابداع الفني الفردي. احنا الحمد لله يعني عندنا تاريخ وعندنا ثروة نفخر به، ده بيحطنا على خريطة الابداع العالمي. وطبعا معهد الشارقة لا يستطيع ان هو يعني يفوت الفرصة في ان هو يقدم التراث الثقافي المصري جنبا إلى جنب مع التراث الثقافي غير المادي للدول العربية وكثير من الدول العالمية. ويمكن الأستاذ عبد العزيز المسلم رئيس هذا المعهد أو مديره كان في الجرائد المصرية والجرائد العربية أشاد وأشار إلى الثقافة المصرية، وقال إنه الثقافة المصرية هي ثقافة يعني غنية جدا جدا جدا، وانه من الصعب ان احنا نصبر اغوارها ونصل الى نهايتها. فبالطبع كان السنه دي اسبوع التراث الثقافي المصري اللي انا شاركت فيه مع مجموعه من الزملاء المصريين اللي قدموا فنون المناطق اللي نقدر نقول عليها المناطق الحدوديه. وطبعا بنتكلم على النوبه، بنتكلم على المنطقه القناه، بنتكلم على الثقافه في الباديه المصريه، وطبعا من ضمن الأشياء الجانب الموسيقي اللي أنا كنت بتكلم فيه، وهو أغاني المناطق، مناطق الشاطئ أو مناطق البحر. فده كان البرنامج اللي امتد على مدار يومين. فما فيش شك انه الثقافه المصريه كان على منصه افتراضيه دكتور، كان على بالظبط كان على منصه افتراضيه، وزي ما قلت لحضرتك بس كان في تفاعل بين ما قدمه المشاركون العلماء والفنانين وما بدر من اسئله لهؤلاء المشاركين من الساده اللي هم كانوا متابعين من خلال هذه المنصه الافتراضيه. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك اركض لفة، دي مصر جمالها ما كفة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك التفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفة على بالك اركض لفة، دي مصر جمالها ما كفة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك التفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. وانت بكم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، نفتها من محافظة ثانية بلد صحية ما للانهار. ندوة اللي حضرتك شاركت بيها في هذا الحدث أو هذا المحفل الثقافي كانت بعنوان موسيقى السواحل المصرية، ليه دكتور الموضوع ده تحديدا؟ زي ما أشرت لحضرتك أنه كان في احتفاء ما بالمناطق الحدودية. يعني زي ما قلت حكي اتكلمنا على موسيقى النوبة وأغاني النوبة، اتكلمنا على البادية المصرية. طبعا ما فيش شك أنه أغاني البحر أو أغاني الشواطئ في مصر من الجوانب برضو اللي ممكن نعتبرها الى حد ما حدوديه، لان انت عارفه المدن الساحليه حدودنا البحريه طبعا. بالضبط، هي حدودنا البحريه. ومن ثم فده كان اطار جامع هذه الفكره. لكن اللي عايز اقول لحضرتك انه طبعا مصر مش حافله فقط بالموسيقى والاغنيات اللي هي في اطار المناطق الساحليه او الشاطئيه، لكن مصر حافله بفنون كثيره في كل المناطق. يعني احنا النهارده لو اتكلمنا على المعهد العالي للفنون الشعبيه في أكاديمية الفنون، وأنا كنت برأس لفترة طويلة قسم فنون الأداء الشعبي وشعبة الموسيقى الشعبية، احنا عندنا مناهج كثيرة بتقدم الموسيقى الشعبية المصرية أو بالأحرى الغناء الشعبي المصري، سواء في المصاحب لدورة الحياة في كل الثقافات المصرية، سواء كانت ثقافات ريفية أو ثقافات في الوادي أو ثقافات في الدلتا أو ثقافات في الصعيد أو ثقافات في المناطق الساحلية. أيضا عندنا أغاني العمل، غالبا أغاني الشواطئ أو أغاني البحر بتقع في الغالب الجزء الأكبر منها بيقع في أغاني العمل، لكن ما فيش شك إن المناطق اللي بتقع على البحر أيضا فيها أغاني بتمثل دورة الحياة متأثرة إلى حد كبير بالبحر وأغانيه والنشاط البحري عموما. اللي عايز أقوله لحضرتك إنه السواحل المصرية ممتدة زي ما حضرتك والسادة المستمعين الكرام يعرفوا إن إحنا لنا آلاف الكيلومترات على امتداد البحر الأحمر والبحر وعلى البحر المتوسط. بالضبط يا دكتور، هي ممتدة ومتعددة ومتنوعة ومتنوعة. لكن اللي عايز برضو أضيفه لحضرتك إن إحنا عندنا ما يقرب من 11 بحيرة بتمتد لمناطق متعددة، سواء كانت في سيناء، سواء كانت في امتداد البحر المتوسط، سواء كانت حتى في يعني نتكلم عن بحيرة البرولوس، بحيرة المريود، بنتكلم على بحيرة المنزلة، عندنا بحيرات كتيرة جدا. وهذه البحيرات دي بتعتبرها ساحلية يا دكتور برضو؟ هي شاطئية، لأن هذه البحيرات بتمتد يعني النشاط البحري هو النشاط الأساسي فيها، وخصوصا ما يرتبط بعملية الصيد وصناعة المراكب. فهنا هذه المناطق اللي في البحيرات ما فيش شك إن هي تدخل في إطار، لأنه زي ما حضرتك عارفة ان في بحيرات مفتوحه على بحار وفي بحيرات تكون بحيرات مغلقه، لكن في بحيرات يعني لها جوار مع مثلا يعني لو اتكلمنا على بحيره المنزله لها جوار مع عدد 3-4 محافظات، بتتكلمي على دمياط، بتتكلمي على الدقهليه، بتتكلمي على الشرقيه، بتتكلمي على بورسعيد. وهنا بتلاقي ان في خلطه من الثقافه بتتداخل فيها مميزات هذه المحافظات كلها، بل انك لما تشوف فنون هذه البحيره تجد ان هي متاثره بفنون دمياط ومتاثره بفنون بورسعيد. فالفنون المرتبطه بالشواطئ، يمكن انا برضو قلت في الندوه انه رغم اهميه هذه الشواطئ ورغم اهميه هذه الانشطه الاقتصاديه سواء كانت في صيد الاسماك، لان انت عارفه حضرتك ان الصيد من الممكن ان هو يبقى قريب من الشاطئ، وده بيحتاج يعني اليه بسيطه في مراكب بسيطه، لكن ايضا في رحلات صيد بتخش اعماق البحر وبالتالي دي بتحتاج يعني تقنيات اكثر يعني عمقا في التكنولوجيا. لكن اللي عايز اقوله ان برضو بعض البحيرات لو احنا يعني قلنا البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر ومناطق البحيرات، في عندنا حاجه في غايه الاهميه وهي منطقه قناه السويس. منطقه قناه السويس انت عارف حضرتك بتمتد من يعني شمالا لغايه بالظبط كده. فكمان انه هذه المنطقه احنا عارفين قناه السويس يعني حفرت منذ ما قرب 150 سنة، وطبعا ده يعني زمن بالقياس لتاريخ مصر، نشأة مصر وعمقها التاريخي ده تاريخ قليل قوي، يعني 150 سنة. ال 150 سنة دول نشأ في إطار حفر قناة السويس مدن جديدة، يعني إذا كانت السويس مدينة قديمة وكانت هي الميناء الكبير اللي من خلاله بتذهب المحمل للأراضي الحجازية كل عام من المقدسة، لكن برضو احنا عندنا كان في الجانب الشمالي كانت مدينة دمياط، ومدينة دمياط كانت هي أكبر ميناء وأهم ميناء على البحر المتوسط، ويمكن كلنا عارفين كيف يعني أتى الفرنسيين من هذا الميناء لغزو مصر. اللي عايز أقوله لحضرتك انه نشات مدن جديده في منطقه قناه السويس زي الاسماعيليه وزي بورفؤاد وهذه المدن بدا يتشكل فيها نمط او انماط من الثقافه بتختلف من مدينه لمدينه على حسب قربها او بعدها من مناطق قديمه شويه. يعني لو اتكلمنا على منطقه الاسماعيليه هنلاقي ان الظهير الزراعي بيها وعلاقتها بمحافظه زي محافظه الشرقيه خلت ليها طابع الى يعني اقرب الى الطابع الفلاحي شويه، وبدات ثقافات فيها تبقى مختلفه شويه عن بورسعيد. بورسعيد ارتبطت اكتر بمنطقه زي دمياط، فبقى عندنا فنون جديده، بقى عندنا ما يعرف باغاني الضمه، بقى وعندنا الات زي اله السمسميه، وطبعا اله السمسميه منتشره في كل مناطق قناه السويس، وبقى في انماط من الغنى جديده مرتبطه بمهن ما كانتش موجوده زي مهنه البنبوطيه. البنبوطيه هم كانوا العمال اللي بيركبوا مراكب صغيره يعني يعملوا مع يقدموا بعض الخدمات للمراكب اللي بتعدي من قناه السويس، ودول اسمهم البنبوطيه او البوتمان، ودول لهم نمط من الغناء. Yeah. احنا يعني يجب ان احنا نولي اهتمام كبير لهذه الفنون، خاصة ان هي للأسف الشديد بقت يعني في طور الانقراض والاندثار، وده اذا ذهب فلن نعيده مرة اخرى. وده اللي احنا بندعوه له من خلال معهد الفنون الشعبية ومن خلال قسم الموسيقى الشعبية في المعهد، انه يعني تبقى فيه رسائل للماجستير والدكتوراه ورحلات ميدانية تبقى حريصة مش بس على جمع الأغاني الساحلية أو أغاني العمل البحرية أو أغاني البحر في عمومها، ولكن جمع كل الأغاني الشعبية اللي موجودة في كل مناطق الثقافة المصرية على تنوعها. طبعا يا دكتور احنا كمان بنتمنى طبعا ان ده يحصل ويكون موجود، وانتوا دايما كمعهد فنون شعبية ليكوا دور كبير في ده. دكتور احنا يعني قلنا ان الثقافة او الموسيقى بتتنوع باختلاف المناطق المختلفة، احنا قلنا ان سواحل مصر ممتدة سواء كانت في سيناء سواء كانت ساحل البحر الاحمر من السويس والحد حلايب وشلاتين، وقلنا كمان يعني طلعتوا بعد السويس لغاية الطور، لأن دي برضو مناطق قديمة في سينة وفيها طبعا فنونها وفيها فنونها، حتى إن هناك ما يعرف بالضم الطوري أو يعني احتفالات السمر في الطور اللي هي لها علاقات وثيقة بالثقافة في البحر الأحمر على امتداده، وصولا حتى اللي انت مش هتتصوريه والسادة المستمعين الكرام، إنه في علاقات بتمتد من أول البصرة في العراق على الخليج العربي مرورا بكل هذه المنطقه اللي جايه بقى من جايه من خليج باب المندب ووصولا للبحر البحر الاحمر لغايه فوق. انا عايز اقول انه طبعا المسالك البحريه هي مجال متسع لانتقال الثقافه، فما فيش شك ان البحر ساهم مساهمه كبيره جدا في انتقال ثقافات واحتكاكها ببعضها وتثاقفها وتأثيرها المتبادل، ومن ثم فبيبقى فيه علاقات يجب ان احنا يعني نعمل النظر في الكشف عن هذه العلاقات من خلال طبعا دراسات علمية تعمل جمع ميداني في مناطق مختلفة في دول مختلفة، لكن كلها بتمتد على شاطئ البحر سواء كان البحر الأحمر أو البحر المتوسط. طيب دكتور احنا لو حبينا يعني ناخد أمثلة يعني نقربها لذهننا ولذهن المستمعين، يعني اختلاف الفنون دي ازاي، مثلا زي ايه مثلا افندم لو قلنا في سينا مثلا او لو قلنا السواحل ناحية اسكندرية، أمثلة حتى معروفة من موسيقى يعني معروفة من يعني أغاني يعني معروفة. يعني اقول لحضرتك مثلا في منطقة قناة السويس هنلاقي أغاني السمسمية ونلاقي أغاني البنبطية، ودي أغاني موجودة يستطيع المستمع الكريم ان هو في عندنا فرق موجوده في منطقه قناه السويس بتقدم هذه الالحان اللي لها علاقه وثيقه سواء بمن الصيد او في علاقه الاهل المنطقه دكتور السمسميه تحديدا يمكن من اكثر الموسيقى المعروفه لينا كمستمعين عموما، حتى يعني يمكن احنا كمان يعني في الاذاعه او عاملين في مجال الاعلام السمسميه من اكثر الحاجات المعروفه شفناها مثلا في فرق استعراضيه زي ما حضرتك قلت، لكن في حاجات تانية احنا ما نعرفهاش او كتير يعني هقول لحضرتك يعني زي ما قلت لحضرتك منطقه مثلا اسكندريه هي منطقه مشهوره جدا بآلة الاكورديون وفي رقصات وفي رقصات سواء كانت في رقصات بمسك الكراسي بالاسنان والرقص بيها او استخدام المطاوي، يعني في فنون بحريه بتحاكي الحركه بتاعت العمل في البحر ولها طابع مختلف. فأنا عايز أقول لحضرتك إنه حتى الفنون الشعبية الأخرى اللي موجودة في منطقة زي إسكندرية يعني بنلاقي عندنا مثلا بدرية السيد، ونلاقي عندنا فنانين شعبيين بيقدموا فنون مرتبطين بالبيئة ديت. يعني ما نلاقي فن الموال في إسكندرية هنلاقي مختلف عن فن الموال في الصعيد، هنلاقي مختلف عن فن الموال في الوجه البحري. فكل منطقة لها فنانينها. يعني ما نيجي نتكلم مثلا على منطقة مثلا الوجه البحري والمنطقة الفلاحية، هنلاقي مثلا انه مثلا محمد طه مثلا او يوسف شتا بيقدموا موال بمصاحبة آلات، إذا كان طبعا للأسف الشديد في تراجع في هذه الأنواع وهذه الفنون. يعني مثلا محمد طه كان بيقدم أغانيه بآلة الأرغول وبآلة الكولة، ويعني في بعض الفنانين بيقدموا في الصعيد أغانيهم بمصاحبة الربابة. في منطقة مطروح مثلا ومنطقة سيوة والمناطق اللي هي يعني في هذا الإطار الثقافي بيقدموا ما يسمى بأغاني بالآلات المجرونة، اللي هي آلة مصنوعة من البوص عبارة عن اسطوانتين الاثنين فيهم نفس الثقوب. الشعبية المصرية في الصعيد بتختلف عنها، يعني عندنا أكثر من مدرسة لأداء السيرة في الصعيد. عندنا مدرستين تانيين في الوجه البحري، مدرسة في محافظة الدقهلية ومدرسة أخرى في منطقة البكتوش في كفر الشيخ. لا، الفنون الشعبية المصرية، السيرة اللي هي مقصود بيها دكتور، السير الشعبية اللي هي أيوة زي السيرة الليلية زي يعني في الثقافة الشعبية المصرية مجالات متسعة. أنا بس عايز برضو أستأذنك في أني ألفت نظر لحاجة. أنا وأنا بشتغل في البحث بتاع الأغاني الشاطئية لفت نظري أن المصريين بيحتفوا بالشاطئ وبيشوفوا أن المدن الشاطئية هي يعني أماكن أثيرة إلى وجدانهم. ليه؟ لأن أنت عارفة أن الجو عندنا في مصر يكاد يكون جو حر، وبالتالي الذهاب إلى المصيف دي يعني حلم كل مرتبط بالشواطئ. صحيح، بالضبط، مرتبط بالشواطئ. الجميل في الموضوع مش بس بقى أغاني المصيف وحب المصريين المصايف، لكن في مدن شاطئية يعني لها يعني نقول حب في قلب المصريين. يعني ما نشوف بلد الاسكندرية مثلا، لأن في أغاني كتير جدا اتعملت على اسكندرية يعني من أيام سيد درويش مرورا بفيروز. هتلاقي مثلا انه مثلا مطروح، هتلاقي انه ليلى مراد غنت يا سجل مطروح. ايوه. فاذا هتلاقي انه الاغاني والبحر كمان، يعني عندنا في مصر احنا مش بنبص للبحر باعتبار انه البحر المالح فقط، لكن احنا كمان بنقول على نهر النيل انه هو بحر. عشان كده بنلاقي اغاني تقول لك الحلوه البحر بيضحك والله للحلوة هي ونازلة تدلع تملأ القلة. يعني أعتقد القلة ما تتملاش مية مالحة، لكن لكن إحنا بنقول على البحر هو أي مجرى مائي كبير نقول عليه البحر. لكن طبعا برضو الجماعة الشعبية بتميز كثيرا بين البحر نهر النيل وبين البحر المالح. حضرتك يعني منطقة زي سيناء ومنطقة زي مطروح الاثنين بتجتمع فيهم أو بتختلط فيهم البادية والبيئة الساحلية، هل الفنون هنا بتتفق زي بعض بتبقى ولا بتختلف من سيناء لمطروح؟ ما في شك إنه في تقارب، في تقارب في الفنون، لكن طبعا في اختلاف في اللهجات وفي اختلاف في الآلات. يعني أنت لو شفت الآلات الموسيقية في بادية سيناء هتلاقي إن هي آلات تقترب من الآلات الموسيقية التقليدية. يعني هتلاقي عندهم عود، هتلاقي عندهم حاجة اسمها المجرونة، هتلاقي عندهم يعني آلات غير اللي في المنطقة الغربية. المنطقة الغربية هنلاقي في المجرونة، المنطقة الشرقية هنلاقي عندهم العود، ونلاقي عندهم حاجة شبه الناي. فدي مختلفة برضو. كمان هتلاقي إنه في المناطق اللي في قلب الصحراء هتلاقي عندهم مثلا، نظرا لأنه هذه المناطق بعيدة عن المدينة وبرضو ما فيش فيها يعني احنا عندنا على شط النيل بتطلع الغابات بتاعة البوص، وبالتالي بالله عندنا آلات البوص متنوعة جدا. هم بيعملوا سواء آلة الشبابة اللي هي شبه الكولة، طبعا في اختلاف في عدد الثقوب، لكن هنا الفرق في ايه؟ ان دي بتصنع بعنية شبه الماي او شبه التولة، لكن ما بتصنعش من البوص، بتصنع من الحديد او تصنع من الالومنيوم. فلا في فرق طبعا ما فيش شك بين الموسيقى في البادية الشرقية في شبه جزيرة سيناء، سواء في شمال سيناء او وسطها او جنوبها، او في منطقة الغربية سواء كان في سيوة او في منطقة مطروح، في فروق كبيرة جدا حتى في الفنون الادبية. يعني الفنون الادبيه اللي هي الفنون القوليه اللي الناس بتقولها في مجالس السمر وفي الاماكن بتاع الافراح وما الى ذلك، في اختلافات لانه في بعد وفي قبائل مختلفه وفي علاقات زي ما قلت لحضرتك بين البيئه وبين الثقافه بشكل عام. مصر دولة ثرية، فأكيد يعني هي زي ما هي ثرية في تنوع بيئتها وتنوع جغرافيتها، فهي أكيد ثرية بفنونها. دكتور محمد، الموسيقى والأغاني المصرية كانت وما زالت سفير لمصر في كل دول العالم، وده بنشوفه واضح جدا في حفلات الموسيقى العربية اللي بتقدم في الأوبرا، واللي بيكون ضيوفها مش بس من مصر ولكن من كل أنحاء العالم. ما فيش شك إنه مصر في إطار ما أطلق أنا عليه الموسيقى المصرية التقليدية، يعني الموسيقى اللي أنتجتها قريحة الفنانين المصريين سواء كانوا ملحنين أو مغنيين أو شعراء من نهاية القرن الـ18 وحتى ثلاثينات القرن الـ20. عايز أقول لحضرتك إنه هذه الموسيقى اللي بتتمثل في الأدوار والموشحات والقصائد والتقطيع والموال، واللي هي زي ما قلت لحضرتك بتمثل يعني ثروة كبيرة جدا جدا، وحتى من كتر انتشارها ومن كتر تأثيرها في العالم العربي بقى بيطلق عليها مصطلح الموسيقى العربية. حقيقة الأمر هي مش الموسيقى العربية، وإن كانوا يشرفنا أنها تمثل وإن يأخذها أخواننا العرب كنمط غنائي أو شكل غنائي يعني يمثل المنطقة العربية، لكن هي حقيقة الأمر هي الموسيقى المصرية التقليدية، موسيقى عبد الوهاب وسيد درويش وكمال الخلعي ومحمد عثمان وعبد الحمولي وزكريا أحمد ورياض الصنباطي ومحمد الأصبجي. يعني لغاية نقول لغاية سنة 1930 كان هناك أنماط من الموسيقى مصرية خالصة. هذه الأنماط يعني في ظل مرحلة تاريخية معينة وهي مرحلة الستينيات كان في مد عروبي في الحياة المصرية، وبالتالي أطلقنا عليها الموسيقى العربية. مؤتمر الموسيقى العربية اللي بيعقد كل سنة، يعني اللي هو مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، هو مؤتمر بيعنى بقضايا الموسيقى العربية سواء في جانبها الغنائي أو جانبها الآلي أو الجوانب التاريخية أو الأشكال والأنواع والأساليب. فما فيش شك أنه هذه الثروة الكبيرة الممتدة يمكن من أول ما بدأت التسجيلات في الاسطوانات من سنة 1903-1904 يعني حتى زي ما قلت لحضرتك ثلاثينات القرن الماضي ما كنا بنتكلم على اسطوانات الشمع والاسطوانات البلاستيك واسطوانة الكوباية اللي سجلوا عليها يعني فنانين الكبار في العشرينيات من القرن الماضي وسنة 1900 زي مين يا دكتور؟ زي مين؟ شوفي هقول لحضرتك احنا عندنا تسجيلات قديمة يعني الشيخ أبو العيلة عنده تسجيلات، أم كلثوم عندها تسجيلات، محمد عبد الوهاب في بداية حياته عنده تسجيلات، محمد عبد الوهاب عنده مجموعة من الأدوار المهمة جدا، الشيخ زكريا أحمد، سيد درويش عنده له تسجيلات كثيرة جدا، ويمكن سيد درويش بيختلف شوية عن غيره في إن هو كان مطور ومجدد وبالتالي هو عنده مراحل متعددة في مراحل قدم فيها الموسيقى التقليدية بشكل قوي جدا ومؤثر، لكن هو أنجز إنجازات مهمة في إطار المسرح الغنائي. مصر ليلا اتنديت قلت نصري نصر بنوار بعنيت يوم ما تعبي رفضك وسمعتك عدت نفسي اللي ضيع بيت شوف جدودك في عمرهم للنهار من جمودك كل عمر ابتدى من أثارك يلي دمت الأثار دول بطولة نفسي وانت والبعض بلاد يا مصر الجمال جاي بلادك اللي تراب همال بالهدي الشعب منه على الجلال كل حي قد بالشوع السعاد يوم مبارك دم نفسه السعود قد دارك قبل ما تحس الوجود النقارة الرصيد الموسيقي الغنائي المصري منذ محمد عثمان وعبد الحمولي وصولا لعبد الوهاب والصنباطي ومحمد الأصبجي وكامل الخلعي وسيد درويش ده يعني عايز اقول لحضرتك يعني رصيد نستطيع ان يعني نتامله ونستمتع به ونتعلم منه ونفخر به مش لمئات السنين ربما الالاف السنين. دكتور وده احنا بنستمتع بيه لما بيتقدم في حفلات الموسيقى العربية، يعني دايما بنحب قوي نتفرج لما بتيجي في التلفزيون او حتى الناس لما بتروح الاوبرا بتتفرج عليها بتستمتع بالاغاني القديمة، يعني بندور دايما على الاغاني والموسيقى القديمة ونسمعها وهي بتقدم يعني بهذه الصورة الجميلة الراقية. شوفي والله هو احنا كنا في مرحلة من المراحل فرق الموسيقى العربية عندنا كانت اكثر حضورا من الان وكانت أكثر تعبيرا عن روح الموسيقى المصرية التقليدية من الآن لأنها كانت تقدم قوالب الغناء المصري بشكل واضح. يعني أنا كنت مغني في فرقة أم كلثوم لفترة تمتد لأكثر من 20 سنة، كنا في فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية اللي كان بيقودها الله يرحمه الماس حسين جنيد، وفي نفس التوقيت كانت في الفرقة العربية فرقة الموسيقى العربية اللي كان يعني الماستر نويرة، وكان في فرق تانية يعني كان في فرقة التخت العربي الأستاذ عبدو قطر، وكان في المحله مثلا على سبيل المثال فرقه اسمها اصدقاء سيد درويش. كان في الوقت ده اهتمام كبير جدا بفرق الموسيقى العربيه باعتبار ان هي الفرق اللي بتمثل تراث الموسيقى المصريه. اللي حاصل دلوقتي لازالت الفرق دي قائمه وبتقدم من خلال الاوبرا وربما بعض الانديه وبعض المؤسسات، لكن اتعبنا شويه عن القوالب الأصيلة، ابتعدنا عن الدور، ابتعدنا عن الموال، ابتعدنا عن القصيدة، ابتعدنا عن الموشح. وأنا يعني عايز أقول لحضرتك بصفتي يعني أستاذ أكاديمي وأنتمي بشدة إلى التراث الثقافي المصري في جانبه الموسيقي سواء كان الشعبي أو التقليدي، وأنا يعني بشرف أن أنا عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية. أنا بتمنى أنه السادة القائمين على هذه الفرق، وأقصد هنا المايستروهات والمكاتب الفنية لهذه الفرق، يجب أن تعيد تقديم ما لا يعرف وما لا يسمع، لأنه يعني حديث الاسطوانات. لأنه أنا عايز أقول لحضرتك أعمال محمد عثمان وعبد الحمولي كتير مننا ما يعرفهاش، كتير ما يعرفهاش. يعني عايز أقول لحضرتك لابد، وفي نقطة مهمة جدا عايز أقول لحضرتك عليها وللسادة المستمعين الكرام، إنه تقديم هذه الأعمال ومحاكاتها والاستماع إليها سيكرس ويؤكد للهوية المصرية، بل هيساعد الأجيال الجديدة من المبدعين سواء كانوا ملحنين أو مغنيين في إن هم عفوا يزودوا مهاراتهم، لأن هذه الأعمال يعني ما كانش يقدمها ولا يغنيها غير الأصوات العظيمة الموهوبة القادرة. وأيضا أساليب العزف على الآلات الموسيقية العربية المختلفة، العود والناي والكمان، يعني هذه الآلات بمهارة عازفيها وهذه الأعمال والأشكال الغنائية بصعوبة أدائها وبقيمها الفنية في الأداء، الموال بقيم الارتجال. ويعني عايز أقول أنه فرق الموسيقى العربية هي فرق مهمة جدا يجب الحفاظ عليها، لكن رجاء شديد يا جماعة الخير أن احنا نقدم من خلالها فعلا ما يمثل الموسيقى المصرية التقليدية من أدوار وموشحات وتقاطيع ومواويل إلى آخره. ختاما كل الشكر للفنان الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية والغناء بأكاديمية الفنون. شكرا يا دكتور، شرفتنا. شكرا لحضرتك والسادة المستمعين، ونأمل لهم دايما تفاعل وتواصل مع موسيقانا الجميلة اللي بتمثل الجانب المشرق في الفنون المصرية، الكلام الجميل والغناء الجميل والألحان الجميلة. شكرا جزيلا. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، لكم أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، والإخراج هيام فاروق.